إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 31 من كتب مسار الدورات العلمية من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وهاديا إليه سبحانه ومتقبلا ونافعا. وهذا الكتاب هو نظم الأجرمية مع أصلها. ولا أخفى على شريف علمكم أهمية علم النحو والعربية عموما، فإن الكتاب والسنة انزلا بلسان عربي مبين، وأصل علوم العربية وعظمها الأصيل هو علم النحو، فهو عمودها الفقري إذا صح الفقري إذا صح التعبير، فلا بد من إتقانه. وهذا العلم يحتاج إليه من الطرفين، من جهة فهم وتلقي الكلام، ومن جهة أيضا إنشاء الكلام والتعبير عن المعاني تعبيرا صحيحا خاليا عن اللحن، وهو الذي ينبني عليه بقية العلوم مثل علم البلاغة، فإنها منبنية على علم النحو. وكثير من طلاب العلم يعانون من إشكالية أو من بعض الإشكالات في علم النحو، ولهذا آثرنا وكنا أولا وبادئ الرأي سنبدأ بكتاب متوسط، اعتبر أنه تقدم لنا تدريس عدة كتب في النحو في ضمن مسارات هذا البرنامج، ولكن آثرنا أن نبدأ مرة أخرى من أول السلم، لكن من وجه آخر ومع متن آخر وفي الإعادة إفادة، ولا سيما أننا إن شاء الله سننتهج نهج التيسير والتفهيم والتأصيل في هذا الفن حتى لا تنسي تفاصيله أصوله، فسنركز على الأساسيات بحيث بإذن الله يعني كل من وقف على هذا الشرح يجد هذا العلم سهلا ميسرا بإذن الله تبارك وتعالى، فلن نركز فيه على التفاصيل أو على الخلافات أو على التشدقات أو على يعني ما يتعلق بالتدقيق في التعريفات أو نحو ذلك، وإنما سنسعى إلى التيسير وإلى التأصيل في هذا الفن المهم الذي ينبني عليه كثير من الفنون بعد ذلك. وكان شيخنا الشيخ محمد الأمين الهرري رحمة الله عليه يعني يقول كلمة يا خشونة قليلا لكنها تبين أهمية هذا الفن، فيقول من لم يقرأ النحو فلسانه غير مختون، يقول يعني كأنه أعجم يعني فيه عجمة فيه لا يفهم العلوم. وكان يعني ينقل لنا عنه أنه كان يقول من أتقن النحو وعلوم العربية سهلت عليه جميع الفنون، ولا سيما بعض الفنون مرتبطة بارتباطا مباشرا كعلم التفسير وكذلك علم الحديث والخطابة وأشياء كثيرة جدا ترتبط بهذا الفن، وحتى القراءة الصحيحة للمتون وللشروح ولغير ذلك ترتبط بهذا الفن، فهو فن عظيم. وقد ذكر عن ثعلب رحمه الله تعالى الإمام الكوفي الشهير أنه يعني قيل إنه وقع في نفسه أن الناس يقرؤون علم الشريعة وعلم الفقه وكذا وهو يقرأ العربية، وكأنه كان رجلا يعني ما شاء الله ذا دين، ووقع في نفسه من هذا شيء، فقيل إنه يعني رؤيت له رؤيا أو نحو ذلك وأخبر بها أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أو رأى يعني رجلا من الصالحين في المنام، فقال له أنت صاحب العلم الواسع أو أنت صاحب العلم العريض أو كذا، كأنه والله أعلم يعني يحتاج إليه كثير من الناس في تأصيلهم، فمن احتسب في تدريسه فقد يعني أسدى للأمة خدمة جليلة، لأن الكتاب والسنة كما أسلفنا بلسان عربي مبين ولا يفهمان إلا بهذا. وإن شاء الله نجد ما نتكلم عليه من هذا سهلا ويسيرا، ولكن يحتاج كل مرة أن نراجع وأن يعني نتأنى، ولهذا قصدنا أن تكون هذه الدروس قصيرة متعددة لا طويلة، ويعني تجمع دروسا كثيرة، لأن هذا مما قد يشكل طيب. ويعني هذا النظم نظمه يعني هو اشتهر بنظم عبيد ربه، لكن في الحقيقة هذا ليس اسم الناظم، إنما هو وصف له فقط، وهو في الحقيقة يعني تواتي وليس شنقيطيا، وأحسب أن توات هذه من بلاد الجزائر وليست من بلاد شنقيط. وعلى كل فقد يعني عكف الناس على هذا النظم وأقبلوا عليه، وهو يعني نظم ليس مطولا بالنسبة لما حواه، يعني فهو يزيد على 150 بيتا بقليل، ويعني فيه فوائد وفيه يعني جمال وسلاسة. وأيضا سوف نحرص على الأصل من جهة التوضيح، لأن النثر أوضح في المعلومة والنظم أقرب إلى الفهم. ونظرا لأن المتن يعني ما زلت أنا النظم يعني لم يكتمل تنزيله، بقي عليه قليل، سوف نبدأ بالأصل. كنا ينبغي أن نبتدأ بالنظم، لكن اجتنابا لبعض التشويش نبدأ به. يقول صاحب الأصل وهو ابن أجر روم رحمه الله، وابن أجر روم هو من سنهاجي من قبيلة سنهاجة، وهي قبيلة من قبائل البربر الذين يعرفون الآن بالأمازيغ. وهو محمد بن داود السنهاجي المتوفى سنة 23 و700، ويذكر عنه يعني صلاح وكذا، وكان ابنه أيضا عالما، وأظن أن ابنه الآخر أيضا كان طالب علم وأخذا عن أبيهما، وقد أخذ المكودي وهو أيضا من علماء تلك البلاد، وهو شهير له شرح على الألفية وكذا، عن ابنه هذا المتن وشرحه، وهو أول شرح وصلنا للأجرومية. وقيل إن أجروم بلسان البربر تعني الفقير الصوفي أو كذا أو نحو هذا. فيقول ابن أجروم رحمه الله تعالى، نبدأ بالأصل ثم نرجع إلى النظم إن شاء الله حتى يعني قارب الاكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام في اللغة كل ما أفاد. طبعا لما كان النحاة يتكلمون عن علم عن الكلام حسن أن يبدأوا بتعريف الكلام، لأن علمهم يدور حول الكلام، فعلم النحو هو يحكم على التراكيب كما سيأتي. طيب، فالكلام في اللغة وعرفه اصطلاحا طبعا واختصر، لكن في اللغة هو كل ما أفاد، كل ما أفاد يسمى كلاما لغة، سواء كان يعني مركبا أو غير مركب، فائدة تام الفائدة أو غير تام الفائدة، بل قد يدخل فيه أشياء حتى مثلا مكتوبة غير ذلك. كل ما أفاد في اللغة يسمى كلاما، سواء كان بالعربية أو بغيرها. ولهذا هذا في اللغة وفي الشرع أيضا، لأن الأصل أن المعاني اللغوية تبقى على ما هي عليه في الشرع حتى يأتي ما ينقلها. فبالتالي مثلا هذه الصلاة لإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فتبطل الصلاة بالكلام سواء كان بالعربية أو بغير عربية بأي لغة. وكذلك تبطل ولو تكلم بكلمة واحدة من غير عذر، على تفصيل عند الفقهاء يأتي إن شاء الله في موضعه. فإذا هذا في اللغة. أما في اصطلاح النحاة فهو من أحسن تعريفه تعريف ابن أجروم هذا، حتى أصحاب المطولات عرفوا بتعريف، ولكن من أوضح التعريف هذا التعريف المبارك الذي عرف به ابن أجروم، حيث قال: هو ما جمع أمورا أربعة: اللفظ المركب المفيد بالوضع. فاللفظ في اللغة هو الرمي والطرح، ومنه تقول لفظت النواة أي رميت بها، لكن في الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها أو أولها الهمزة وآخرها الياء. هذا هو اللفظ. وبالتالي خرجت الأصوات، مثلا إذا قلت آ با تا أو مثلا زيد مثلا عمرو بكر، هذه ألفاظ. أما الأصوات ما ليس بصوت أصلا فليس بلفظ، مثلا مثل الكلام، مثل الكتابة، الكلام مكتوب. وكذلك ما ليس يعني ما هو صوت لكنه ليس مشتملا على بعض الحروف الهجائية، وهذا كثير، هناك أصوات ولكنها ليست مشتملة على بعض الحروف الهجائية. هناك أصوات تسمى بالأصوات الساذجة، مثلا إذا ضربت على شيء مثلا فقلت هكذا أو فعلت هكذا، هذا صوت، لكن هل هو حرف هجائي؟ لا، فلا يسمى لفظا. وكذلك إذا كان يصدره الإنسان بفمه ولكنه ليس صوتا أيضا، مثل مثلا أو هذه أصوات لكنها ليست مشتملة على حروف هجائية وبالتالي لا تسمى ألفاظا، لا تسمى ألفاظ. الشيء القيد الثاني أن يكون مركبا، أي من كلمتين فأكثر، أما الكلمة الواحدة فهي لا تسمى كلاما، هي لفظ نعم وهو جنس في التعريف لكنها ليست كلام، لا بد في الكلام أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. مثلا زيد قائم، هذا مركب من كلمتين، زيد قائم اليوم مثلا، زيد مسافر غدا، قام زيد مثلا، قام إلي زيد، هذا مركب من كلمتين فأكثر. طيب حتى ولو تقديرا بمعنى مثلا أنه كان جواب سؤال فحذف مثلا أحد شقيه لدلالة السؤال عليه، مثلا وفي جواب كيف زيد قد نف فزيد استغني عنه إذ عرف، حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قد نف فزيد استغني عنه إذ عرف. فمثلا إذا قلت كيف زيد فقلت مريض، مريض هذه كلام، كيف هي من كلمة واحدة، نقول لا هي من كلمتين تقديرا، كأنك قلت زيد مريض أو قلت هو مريض ولكنك حذفتها وهي مقدرة، فهو كلام مركب من كلمتين تقديرا، ومن باب أولى إذا كان ملفوظا بها فهذا وضع. إذن لا بد أن يكون لفظا، لا بد أن يكون مركبا، لا بد أن يكون مفيدا أي فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فقد يتركب الكلام من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو من أربع كلمات لكن لا يكون تام الفائدة، وفي نوع فائدة لكنها لم تكمل حيث يبقى السامع منتظرا لبقية الكلام الذي به تتم الفائدة. مثال ذلك إذا قلت لك إذا جاءك زيد الكريم الطويل النسيب الشريف، هل أنت تشعر أنك ما زلت تنتظر شيئا آخر؟ نعم، لأن الجملة لم تكمل، فستقول لي ماذا أفعل إذا جاءني، فأقول مثلا فأكرمه، هكذا تم المعنى. أما كل هذا الكلام الطويل العريض الذي كان قبل قليل أو كل هذه الكلمات طويلة عريضة لا تسمى كلاما في اصطلاح النحاة كما بينا، نتكلم عن معنى الاصطلاح. لماذا؟ لأنه لم تتم الفائدة تماما بحيث يحسن السكوت عليها من المتكلم، يعني المتكلم إذا سكت يكون محسنا وكلامه تاما، وبحيث لا يبقى السامع له منتظرا لبقية شيء يأتي، هذا يسمى مفيدا. فليس المقصود أي فائدة، المقصود فائدة معينة وهي فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يبقى السامع متشوفا ولا منتظرا بشيء آخر. إذن لابد أن يكون لفظا، لابد أن يكون مركبا، لابد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، مركبا من كلمتين فأكثر، يكون ملفوظا. طيب فاللفظ هنا لعله فعل بمعنى مفعول، نعم، المركب المفيد بالوضع، بالوضع أي بالوضع العربي على الراجح، طبعا اختلف فيه، قيل بالوضع أي بالقصد خرج به كلام غير المقصود كالهذيان وما إلى ذلك، لكن الأرجح أن قوله بالوضع معناه بالوضع العربي. فإذا نطقت جملة بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بأي لغة أخرى فإن هذا كلام لغة وشرعا، ولكنه ليس كلاما في اصطلاح النحاة. وقد سبق أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على معنى مخصوص لكلمة يعني معينة إذا أطلق انصرف إليها. فالوضع عند النحاة الكلام يقصدون بها الكلام الذي بالوضع العربي. إذا قلت جملة مكتملة الأركان هي لفظ وهي مركبة وهي مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها لكنها بالإنجليزية مثلا أو بالفرنسية أو بالنوبية أو باللغة الأمازيغية أو بأي لغة أخرى، فهذا عند النحاة، لأن النحاة يتكلمون عن قواعد اللغة العربية فقط لا يتكلمون عن غيرها، فبالتالي لا يخصهم إلا هذا، ففي اصطلاحهم يختص بالوضع العربي. فإذا جمع الملفوظ به هذه الأمور الأربعة، أو إذا جمع المتكلم بهذه الألفاظ هذه القيود الأربعة صار كلاما عند النحاة، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. ثم الكلام هذا يتكون من الكلمات، فالكلمة استقرأها العلماء فوجدوها لا تخرج عن أقسام ثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف من حروف المعاني. فالكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف معنى. فالاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها ولم تقترن بزمن، من الأزمنة الثلاثة. الآن إذا قلت مثلا ضرب، حب، بغض، إسلام، إيمان، كفر، زيد، عمرو، مكة، ماذا يعني تستفيد من هذه؟ هل هذه الكلمات كل كلمة لها معنى مستقل؟ نعم لها معنى مستقل. طيب هل هذه الكلمات تشعر منها من نفس بنية الكلمة تستفيد منها زمنا معينا؟ يعني إذا قيل ضرب، هل تعرف أن هذا الضرب هل كان في الزمان الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل؟ لا لا لا تستفيد، لا تفهم معنى معينا في هذا. فهذا يسمى إيش؟ يسمى اسما، معنى له معنى في ذاته لكنه مجرد عن الزمان بحسب صيغته. كذلك إذا قيل حب، بغض، إلى آخره، مكة، زيد، عمرو، كل هذا نفس الشيء. بينما الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها لها معنى مستقل، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، يعني من صيغتها تستفيد زمنا، فمعناها مركب من شقين، المعنى الأصلي للكلمة وزمان هذا الحدث. مثلا تقول، فالفعل أصلا في اللغة هو الحدث، لكن هنا تستفيد زمان الحدث. إذا قلت ضرب، قتل، أكل، شرب، خرج، دخل، قعد، هذه المعاني أولا معاني مستقلة، كل كلمة لها معنى، ثم تستفيد أن هذا مثلا أنت بمجرد ما تسمع قعد، خرج، دخل، أسلم، كفر، تشعر أن هذا كان قبل زمان التكلم، هذا فعل لأنه دلك على أمرين، على معنى بنفسه وزمان. كذلك إذا قلت يقعد، يخرج، يدخل، يكفر، يؤمن، يسلم، تشعر، تفهم أول معنى مستقلا، تفهم أول معنى مستقلا، ثم تشعر بأن هذا في الزمان الحالي أو الاستقبال إذا اقترن بأحد الأزمنة. فالمضارع يدل على معنى في إما في الحال أو في الاستقبال. وإذا قلت أدخل، أخرج، أسلم، آمن مثلا، كل، اشرب، فإنك تفهم معنى مستقلا، وهذا المعنى أيضا تشعر بأنه في الزمان المستقبل، يطلب منك حصوله في الزمان المستقبل لأن الطلب يكون في الزمان المستقبل. فتلخص لنا أن الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا من بنية الكلمة، بينما الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. أما الحرف، فالحرف حرف المعنى هو كلمة تدل على معنى في غيرها لا يكتمل معناها إلا بضميمتها إلى غيره، مثل في، عن، الباء، مثل حروف الجر، يعني عموما حروف العطف مثلا، حروف النصب للأفعال، حروف الجزم، وهكذا. فهذه لا تفهم، لا يتم فهم معناها إلا بضميمتها وانضمامها إلى غيرها، في، عن مثلا، الباء مثلا، رب، ما إلى ذلك. وقوله حرف جاء لمعنى احترز به عن، هي الحروف قسمان، حروف مباني وحروف معاني. حروف إيش؟ مباني وحروف معاني. فحروف المباني هي حروف التهجي، الهمزة، الباء، التاء، الثاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الياء. هل هذه الحروف لها معنى في نفسها؟ لا، معنى ليس لها معنى في نفسها، ليس لها معنى لا في نفسها ولا بضمتها، بل هي تتركب منها الكلمات. حتى لو ضممتها مثلا فقلت يا زيد، لا عفوا، مثلا إذا قلت مثلا قاف زيد، هل هذه لا معنى؟ لا، ليس لها معنى. فهذه حروف مباني تتركب منها الكلمات، هي ليست كلمة بل الكلمات تتركب منها، فزيد مثلا تركب من الزاي والياء والدال. أما الذي هو نوع من أنواع الكلمات، الذي هو نوع من أنواع الكلمات هو ما هو؟ هو حروف المعاني. فتقول مثلا على للاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، في للظرفية مثلا، فتقول مثلا لله مثلا ما في السماوات وما في الأرض، على يعني كلام في تدقيق هذا المعنى، وهكذا. فهذه الحروف هي تسمى بحروف المعاني، هذه أقسام الكلمة. وهذا ما عقده الناظم، الآن ننتقل إلى النظم طبعا بعد المقدمة. المقدمة قال: قال عبيد ربه محمد. قلنا عبيد ربي هذا ليس علما كما ظنه بعض، بل هو وصف، ومحمد هذا هو اسمه. الله في كل الأمور أحمد، الله قدمه للاختصاص أو للاهتمام، يعني أحمد الله في كل أمر من أموري. والحمد كما تقدم هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، مصليا على الرسول المصطفى على الرسول المنتقى مصليا، أي حال كوني، وهذه حال مقدرة بمعنى أنها متأخرة عن عاملها، يعني ثم أصلي، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قريبا هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة العبد على النبي هي الطلب من الله أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. على الرسول، الرسول فعول بمعنى مفعول، معنى مرسل، مرسل من عند الله عز وجل، وهو يعرفونه بأنه إنسان ذكر حر بالغ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على خلاف طويل في العلماء بين العلماء في الفرق بين النبي والرسول، وهو على كل حال أعلى من النبي. المنتقى أي المختار والمصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وآله، سبق أن الآل هم المؤمنون، الأقارب المؤمنون، قاربه المؤمنون من بني هاشم أو من بني هاشم والمطلب، وصحبه سبق أنه اسم جمع، اسم جمع لصاحب، والصحابي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من لقيه مؤمنا ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك، رأي النبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم يثبت، وأيضا حد الصحابي مؤمن لاقي الرسول أو لاقى الرسول ولو بغير رواية منه، نعم ولو بلا رواية منه وطول، أو كما قال الناظم. وهنا أيضا ذوي التقى، أي أصحابي، ذوي معنى أصحاب، التقى أي الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى من أعظم مقامات الدين، وهي مما من أعظم ما أمر الله به وأكثر ما أمر به في القرآن، ومن أكثر ما أمر به في القرآن، قيل إن مواضع أكثر من 200 موضع، فإن أكرمكم عند الله يتقاكم. وبعد، قلنا أصلها أما بعد، ولكن كثر عند المتأخرين الاستعاضة عن أما بالواو، وإلا فالمعروف من لغة العرب ومن السنة هو أما، أما بعد. وأما معناها كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا، يعني مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا كما قدر سيبويه. وبعد قطع عن الإضافة لفظا ونوي معناه، معناها وبعد ما تقدم من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فأقول ففاهذه هي التي في جواب الشرط المحذوف، مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، فالقصد بذا المنظوم، سبحان الله، يعني قريب جدا من النظم الذي كنا، أي فالمقصود بهذا النظم المنظوم الرجز، على بحر الرجز، مستفعل 6 مرات، وقيل إنه مشتور رجز، تسهيل منثور ابن آج الرومي، يعني أنا أقصد بهذا أن أسهل ما نثره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في كتابه الشهير، لأن النظم أسهل في الحفظ، لهذا قال لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، لأن النظم أسهل في الحفظ وأعلق بالقلب وألذ في السمع وأسهل في الاستحضار، فلهذا أنا سأنظم هذا الكتاب لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ النثر، وإلا في الأصل في العلم هو النثر، وكان علماء المتقدمون لا يكادون يعرفون الأنظام، لكن الأنظام تسهل الحفظ، هذا من حفظ المتون هذا الفنون، وإلا فمن جهة تحرير المسألة وكذا فالنثر أمتن وأوضح أو أظهر. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل، والله أستعين قدمه للاختصاص، أي أستعين الله وحده، أي أطلب، السين والتاء للطلب، أي أطلب من الله عز وجل العون في أعمالي كلها، إليه قصدي يعني أقصد إليه وأخلص لوجهه الكريم، وعليه المتكل أي ومتكلي، وهذا مصدر ميمي، أي عليه توكلي، عليه وحده التوكل، وهذا جمع بين الإخلاص والتوكل، وهما أصلان عظيمان قد جمع الله بينهما كما نبه عليه العلماء في غير موضع من القرآن، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فاعبده وتوكل عليه. فالناس 4 أقسام في هذا، أعلاهم من كان لله وبالله فهو مخلص فعمله لله، وهو متوكل فاستعانته بالله، ومن الناس من يركز على جانب الإخلاص ويهمل الاستعانة بل يركز على حوله وقوته، وهذا عنده نقص، فهو لله لا بالله. ومنهم من هو بالله لا لله، فيستعين بالله لكن لا يقصد وجه الله. تجده مثلا قل اللهم سهل لي حفظ القراءات العشر، وهو يريدها رياء أو لأجل مسابقة يربح فيها أموالا فقط وليس لوجه الله. أو بعض الناس الذين يستعينون بالله في أمور الدنيا فقط ولا يكادون يتذكرون الدين، وقد ذم الله عز وجل من شأنه كذلك، كما قال الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، هذا يستعين بالله لكن في أمور الدنيا ولا يكاد يذكر أمر الآخرة. وأسوأ الناس طبعا من كان لا بالله ولا لله، كالذين لا يرفعون بالدين رأسا أصلا، لا يخلصون لله ولا يستعينون بالله. باب، ثم قال باب الكلام هو الذي شرحناه الآن. قال إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا أيها فلتستمع أيها الطالب، وانتبه لهذا الذي أقول إن الكلام عندنا، هذا فيه إشارة إلى أن هذا تعريف اصطلاحي، تعريف اصطلاحي. وقال لفظ مركب مفيد قد وضع، هذا جمع القيود الأربعة، لفظ ملفوظ به، مركب من كلمتين فأكثر، مفيد فإذا أحسن السكوت عليها، قد وضع بالوضع العربي. أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه التي يبنى عليه، عليها يعني التي يتكون منها ويتركب منها الكلام، التي يتركب منها الكلام هي الاسم والفعل والحرف. وقوله ثم حرف إشارة إلى تراخي رتبة الحرف عن رتبة الاسم والفعل، لأنه لا يدل على معنى في نفسه بل معنى في إيش؟ في غيره. ثم قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا بحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. يعني ابن أجروم، هذا معنى قول ابن أجروم، هو عقد بهذا قول ابن أجروم، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. لما كان هذا الكتاب للمبتدئين وقد يصعب على المبتدئ تمييز الأقسام الثلاثة بحقائقها، فسهل ذلك بأن عرفها بعلاماتها. قال أنا سأعطيك علامة، كان واحد قال لك فلان مثلا ما هذه المسألة، قل شوف أنا سأعطيك ضابطا يسهل عليك المسألة، هذا أسهل للمبتدئ من يعرف ما دل على معنى في نفسه، هذا في صعوبة ولكن ذكرناه من باب الفائدة. هو قال هنا فالاسم ذكر للاسم أربع علامات، أربع علامات، وذكر للفعل أربع علامات، وذكر للحرف علامة واحدة عدمية. فقال فالاسم يعرف أي علامته بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعرف بالخفض، الخفض هو التنوين، هو قسم من أقسام الإعراب الأربع. الناظم قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفل، أو الاسم يعرف بالخفض، والخفض هو قسم من أقسام الإعراب كما سيأتي. الإعراب أقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وهو الجر وجزم. فالخفض والجر عبارتان لمسمى واحد، ولكن البصريون يسمونه جرا بينما الكوفيون يسمونه خفضا. ابن أجروم رحمه الله قد تأثر بمذهب الكوفيين في مواطن من هذا الكتاب، فهو يعبر عن الجر بالخفض. فالخفض تعريفه هو تغيير مخصوص، يعني من الأقسام الإعراب الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، علامته الكسرة أو ما ناب عنها، علامته الأصلية هي الكسرة. فمثلا تقول مثلا لاحظ الفرق بين، تقول زيد مثلا عمر ضرب حب بغض، لكن مثلا لا تقول يقولي أو قالي مثلا أو نحو ذلك، هذا في الجملة، وسيأتي مزيد تعريف وإيضاح لهذا المعنى. فالاسم إنما تخفض الأسماء فقط لا يخفض غيره. طيب العلامة الثانية التنوين، التنوين، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا. نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا. مثلا أنت تقول زيد، عمر، بكر، ضرب، أو زيد عمر بكر، أو زيدا عمرا بكرا وهكذا، ضربا، دعاء. لاحظ دعاء ضربا هذه نون، إذن في اللفظ نون، لكن هل في الكتابة نكتبها نون؟ لا، لا نكتبها نون. طيب، وإنما كما اصطلح عليه علماء الضبط معروف. وكذلك في الوقف، إذا وقفنا هل ننطق هذه النون؟ لا، لا ننطق. فنقول مثلا رأيت زيدا، لأنك وقفت عليه. ولو لم تقف تقول لا، رأيت زيدا وعمرا. لاحظ زيدا في نون، ما كان نون، وعمرا ما في نون. لماذا؟ لأنها في الوقف لا تنطق هذه النون. إذن هذا معنى لفظا تكون موجودة ثابتة وتفارق خطا ووقفا. هذا من علامات الأسماء. فهل أنت تقول مثلا يقول مثلا؟ لا، التنوين، نتكلم عن نون التوكيد. مثلا هل نقول مثلا قالا مثلا؟ لا، لا نقول هذا. فالتنوين في أنواعه المشهورة خاص بالإيش؟ بالأسماء. في أنواعه المشهورة خاص بالأسماء، لأن العلامة لا تكون علامة إلا إذا اختصت. أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا. العلامة الثالثة دخول ال المعرفة عليه. تقول مثلا رجل فتقول الرجل، كتاب فتقول الكتاب، حائط تقول الحائط، درس تقول الدرس، ضرب تقول الضرب، كفر تقول الكفر، وهكذا. فال من علامات الأسماء، وليس من شرط العلامة أن تطرد في جميع أنواع الاسم. أنواع الاسم قد يقول قائل مثلا لا نقول الزيد، في نقول نحن ما قلنا إن كل اسم لا بد أن يعرف بأل، وإنما قلنا إذا وجدت ألف هذا اسم، هذا هو الذي نقص. إذا كانت الكلمة قابلة لدخول أل عليها فهذا من علامات كونها اسما. هل يجب أن تجتمع كل العلامات؟ لا، لا يجب، لا يجب أن تجتمع، لكن المقصود أنه حيث وجدت فهذا اسم، وليس المقصود أنه بلا ولا ينعكس. لا نقول إن إذا لم توجد فهذا ليس اسما، لا. فالعلامة شرط أن تطرد لا أن تنعكس. طيب، وكذلك قال يعرف فقف ما قفوا، اتبع ما اتبع علماء العربية، وبحروف الخفض، أي ويعرف بحروف الخفض. بما أن الخفض خاص بالأسماء فغاية في المنطقية وال يعني طبيعي كما يقال أن حروفه تختص بها الأسماء، أو الخفض من أصله مختص بالأسماء، فكيف بحروفه؟ فبالتالي حرف الخفض لا يدخل إلا على اسم. فتقول من الله، من زيد، أحبك في الله، تقول مثلا أنا في البيت، رميت عن القوس مثلا، رقيت بالكتاب، بسورة كذا، هذه كلها أسماء لأنها دخلت عليها حروف خفض. طيب ما هي حروف الخفض؟ الحروف التي تؤثر الخفض، هذه من حروف المعاني التي تقدم، وهي من فعرفها لك وسنجملها الآن، وسيأتي إن شاء الله تفسيرها في باب المخفوضات في آخر الكتاب. قال وهي من إلى، من مثلا لابتداء الغاية وإلى لانتهائها، مثل قولي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعن مثلا عما قليل ليصبحن، وفي مثل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ورب، والباء بالله مثلا أقسم بالله، وعلى رحمن عرش السواء، كاف ليس كمثله شيء، اللام مثلا تقول إيش؟ قل إن الأمر كله لله، لله ما في السماوات. ثم ذكر حروف القسم الواو والتاء مثل والله وتالله، ويدخل في الباء أيضا السابقة باء القسم، هنا أدمجها، وابن أجرم فصل باء الجر عن باء القسم باعتبار أنها كأنها حرف مستقل. فحروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، اقسموا بالله. وأيضا كذلك تقول مثلا إيش؟ لا أفعلن بك كذا وكذا، ومذ، وطبعا أن سيأتي تفصيلها في آخر الكتاب فنجمل، ومذ ومنذ وهما يدخلان على الأزمنة. تقول مثلا ما رأيت منذ يوم الجمعة، أو منذ يوم الجمعة. ولعل، وهذا لم يذكر ابن جرم لأنه ليس من الحروف، من حروف الجر المشهورة، بل هو من حروف الجر عند بعض القبائل، حتى مطلع الفجر من حروف الجر. فحيثما وجدت حرف جر دخل على كلمة فهي اسم. وأما علامات الفعل فذكر له 4 علامات أيضا، وسيأتي أن الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر كما هو معلوم. فقالنا والفعل بالسين وسوف هذان يسميان بحرفي التنفيس. تنفيس معناها أنها تخلص المضارع المستقبل. قدم قريبا ذكرنا أن المضارع يصلح للحال ويصلح للاستقبال، فأنت مثلا تقول نحن ندرس الآن، ندرس هذا فعل مضارع وهو في الحال، لكن لو قلت نحن ندرس النحو الآن وندرس الفقه بعد قليل إن شاء الله، لاحظ الفقه هذا مستقبل، ندرس بعد قليل، بعد قليل هذا مستقبل، لكن نقول وتقول مثلا أنا أسافر غدا إلى المدينة إن شاء الله، سافر غدا، إذن لكن إذا استعملت السين أو سوف فإن هذا يخلصه للاستقبال، يصير واضح أن معناه يصير واضحا أنه يراد به الاستقبال، فتقول سأسافر، هل هذا يحتمل الآن؟ لا. وكذلك سوف أسافر، بل قيل إن السين مختصرة من سوف، سوف وقيل سو، وأيضا قيل إن السين مختصرة من سوف، وقيل بينهما فرق، السوف مثلا تكون لشيء مستقبل يعني يحتاج إلى وقت، والسين في ما هو أقرب. مثاله قوله تعالى فيما ذكر عن فرعون سنقتل أبناء ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهما مختصان بالمضارع فقط لا يدخلان على ماض ولا أمر. وبقد، قد هذا حرف يدخل على الماضي وعلى المضارع، فمع الماضي معناه التحقيق أو التقريب، تحقيق معناه حقا تؤكد الشيء، تقول مثلا قد مات زيد تؤكد أنه مات، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون. والتقريب معناه أن هذا الشيء قريب من الحصول، مثل قوله المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مثلا، أو تقول مثلا وقد قاربت الشمس الغروبة، تقول قد غربت الشمس يا فلان، هذا ليس كذبا، قد غربت الشمس. وكذلك أما مع المضارع فالمشهور أن معناها التكثير والتقليل، وقد تأتي للتحقيق أيضا، فتقول مثلا قد يصدق الكذوب هذا للتقليل، وإذا قلت قد ينجح المجتهد هذا للتكثير، وقد تأتي للتحقيق كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم هذا للتحقيق. لكن عموما الشاهد أن قد علامة للفعل مضارعا كان أو ماضيا، بخلاف السين وسوف فتختص بالفعل الماضي. والعموم الذي هو أهم عندنا من هذا أنه حيثما دخلت سوف أو السين أو قد على كلمة فهي فعل، بغض النظر عن أي أنواع الفعل، من أي أنواع الفعل هي. فاعلم، هذه يعني لينبهك على الأهمية. وتتأنيث ميز ورد، كذلك يعني بالسين وما عطف عليها، ميز أي تمييز عن أخويه الاسم والحرف، ورد ميزه وتمييزه عنهما. تاء التأنيث هي تاء ساكنة تلحق آخر الأفعال الماضية، فتقول مثلا إذا كان فاعلها مؤنثا، فتقول مثلا قامت هند وصلت وصامت وحفظت فرجها واحتجبت عن الرجال، هذه كل أفعال، وبها يتضح بعض ماضوية بعض الكلمات التي قد تشكل، مثل ليس، ليس هذا فعل بدليل أنك تقول ليست هند عاصية لوالديها مثلا، إذن هو فعل ليس. فالشاهد أن هذا من علامات الفعل وأي أنواع الأفعال الماضي، والأمر علامته مذكورة في المطولات، دلالته على الطلب مع اقترانه بضمائر مثل ياء المخاطب ونحو. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلاء، هذا الحرف علامته علامة عدمية، ما هي؟ ألا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، يعني ليس له علامة خاصة ولم يذكر له علامة خاصة، وإنما إذا وجدته لا يقبل علامات الاسم 4 ولا غيرها مما لم يذكره هنا، علامات طبعا كثيرة بعضهم أوصل إلى 30، وعلامات ولا علامات الفعل فهي حرف. فمثلا خذ في، هل يمكن أن تدخل عليها السين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة أو قد؟ لا. هل يمكن أن تدخل عليها ال أو التنوين أو حروف الخفض، تقول في مثلا بمعنى حرف الجر أو بفي أو كذا؟ لا. وكذلك لا تخفض، فهذا حرف، ومنه وفي هذا يقول الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علام. ثم ذكر باب الإعراب وكذا، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم.